Book 2 91 91 91 Подчиненные предложения с что? 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Может быть, завтра погода будет лучше. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. Откуда вы это знаете? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Я надеюсь, что будет лучше. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Он точно придет. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Это точно? هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Я знаю, что он придет. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Он точно позвонит. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Действительно? حقا؟ حقا؟ Я думаю, что он позвонит. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. Вино точно старое. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيت عتيق مؤكدا. Вы это точно знаете? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Я думаю, что оно старое. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Наш шеф хорошо выглядит. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Вы находите? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Мне кажется, что он даже очень хорошо выглядит. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. У шефа точно есть подруга. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Вы действительно так думаете? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ Вполне возможно, что у него есть подруга. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.